بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. نعم، هذه بعض الأحاديث في سياق تفضيل حق الأم وتقديمه على حق الأب، وهذا الحديث من حديث المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر محقق المسند أن إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، فالحديث صحيح. ويشهد له الحديث السابق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال الرجل: أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمهات في ثلاث وصايا. قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. وهذه الوصية هي عظيمة، لأنها من الله تبارك وتعالى، والموصى به الأمهات. وأما تفاصيل الوصية، يعني في أي شيء أوصى الله بالأمهات، فإنه لم يذكر، لأن هذا معروف من الأدلة أن الله يوصيكم بأمهاتكم خيرا، ويوصي بالأمهات في البر والإحسان إليهن. وهذا دليل على عظم حق الأمهات، فإن الله عز وجل أوصى بهن، والوصية هو الأمر العظيم الذي يعهد به، الوصية هو الأمر العظيم الذي يعهد به، ووصية الله عز وجل لعباده ولخلقه هي أعظم الوصايا. فأوصى الله عز وجل بالأمهات، وكرر ذلك ثلاثا: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ذكر هذا ثلاثا، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه ذكر حق الأم ثلاث مرات، ثم قال: إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا أيضا في مقابل ما ذكر في حديث أبي هريرة قال: ثم أبوك. فالأب معلوم أنه أقرب الناس بعد الأم، فيتقدم حق الأب بعد حق الأم على غيره من الحقوق، لأنه أقرب الأرحام، فالأرحام يتفاوتون في القرب، فأقرب الناس هي الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا دليل على عظم حق الأم، وكذلك حق الأقارب الأقرب فالأقرب، وأنه إذا تزاحمت الحقوق يقدم الأوجب والأهم والأقرب. نعم. قال المصنف رحمه الله عن خداش بن سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي الرجل بأبيه وأوصه بمولاه الذي يليه. نعم هذا من حديث خداش بن سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي الرجل بأبيه أوصيه بمولاه الذي يليه. لكن هذا الحديث ضعيف في الإسناد كما ذكر محقق المسند، كذلك ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ولكن يشهد لمعنى الحديث من حيث المتن ما الحديث السابق وحديث أبي هريرة. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن الأوزاعي عن مكحول قال إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإن دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ. نعم هذه بعض الآثار أيضا في تقديم حق الأم على حق الأب، وهذا الأثر عن الأوزاعي عن مكحول قال إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ. هذا بناء على الخلاف الذي سبق نشرت إليه في أن الرجل إذا كان في صلاة فدعاه أحد الأبوين هل يقطع الصلاة أم لا، فمنهم من يرى البقاء في الصلاة وعدم الخروج منها إذا كانت فريضة، وأما النافلة فيخرج منها، ومن أهل العلم من يفرق بين حق الأبوين، فكما جاء هنا عن مكحول قال إذا دعتك والدتك وأنت في صلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ، لأن هذه المسائل تتنازعها أصول. الأصل الأول هو عظم حق الوالدين والاستجابة لطلبهما، والأصل الثاني هو أن من دخل في عبادة وخاص الصلاة فإنه مأمور بإتمامها إذا كانت واجبة، فتعارض هذا الواجب بواجب آخر، فوجد الخلاف بين أهل العلم لتنازع الحكم بين هذين الأصلين. من أهل العلم من فرق كما في هذا الأثر عن مكحول رحمه الله أنه فرق بين حق الأم، فيقول أن تقطع الصلاة إذا دعت الأم، وإذا دعا الأب فإن المصلي يتم صلاته ثم إذا فرغ أجابه. وهذه المسألة كما تقدم هي من المسائل العظيمة التي وجد فيها خلاف بين أهل العلم لتنازع يعني هذه المسألة بين الأصول والتعارض بين الواجبات. وأما الصلاة النافلة فإنها تقطع لنداء أحد الأبوين على الصحيح ويتأكد حق الأم. ومن أهل العلم من فرق أيضا إذا كانت يعني الأم لا تعلم والصلاة يعني ليست طويلة كالراتبة أو يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا أتمهما واستجاب لوالدته أو لوالده فمنهم من يرى الإتمام بناء يعني على الأمر بالإتمام العبادة وأن لا نبطل الأعمال إذا دخلنا فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا الحديث أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، وحكم بوضع هذا الحديث الشيخ الألباني ومرعي الحنبلي في الفوائد الموضوعة. وهذا الحديث مشهور بين العامة والخاصة الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا الإسناد ذكر العلماء أنه لا يثبت، بل منهم من حكم بوضع هذا الحديث، لكن هناك حديث آخر سيأتي معنا وهو من حديث معاوية ابن جهامة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. قال الشيخ الألباني: ويغني هذا الحديث عن حديث أنس. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني أن إسناده حسن، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه على حكمه الحافظ الذهبي. فهذا الحديث: الزمها فإن الجنة تحت رجليها، هو الحديث الثابت. وأما حديث أنس الجنة تحت أقدام الأمهات فلم يثبت، لكن تقارب اللفظين يدل على ثبوت هذا المعنى، وهذا يدل على فضل الأم وأن منزلتها عظيمة، وأن الجنة تحت قدميها، يعني إذا ما أطاعها وخضع لها واستجاب لها فإن هذا هو طريق الجنة. وسيأتي أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالدة أوسط أبواب الجنة، وهذا مما يدل على منزلة بر الوالدة، وأن برها باب عظيم من أبواب الجنة، وأن الجنة تحت قدميها، يعني طريق الجنة تحت قدمي الأم في الخضوع لها وفي برها وفي الإحسان إليها. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل أبا الدرداء فقال: أن امرأتي بنت عمر وأنا أحبها، وأن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: لا أمرك أن تطلقها، ولا أمرك أن تعصي أمك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل أبا الدرداء رضي الله عنه الصحابي المعروف، فقال: إن امرأتي بنت عمر وأنا أحبها، بنت عمر وأنا أحبها، وأن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أي أبو الدرداء رضي الله عنه: لا أمرك أن تطلقها، ولا أمرك أن تعصي أمك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة. هذا الحديث يتعلق بمسألة، وهي طاعة الوالدين أو الوالدة في طلاق الزوجة إذا طلب الوالد أو الوالدة ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ابن عمر أن يطلق زوجته طاعة لأبيه، وثبت أيضا في أحد أبناء أبي بكر أن أباه أمره أن يطلق زوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطع أباه في ذلك. والعلماء بعد ذلك اختلفوا في هذه المسألة، وهو أن يطلب أحد الأبوين طلاق الزوجة، فهل يستجيب الابن لذلك أم لا؟ فمنهم من أخذ بالأحاديث السابقة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأب في طلاق الزوجة، ومنهم من قال إن أبا بكر وعمر ليس كغيرهما، فهما لا يأمران بطلاق زوجة إلا لمصلحة شرعية راجحة، ولا يقاس عليهما غيرهما، فإن بعض الناس قد يوجد فيه بغي وظلم فيطلب من ابنه طلاق الزوجة من غير جرم، ومن غير مفسدة تلحقه، ومن غير مصلحة تحقق بطلاقها. قالوا: ففي مثل هذه الحالة يعني لا يستجاب لطلب الأب. ومنهم من فصل قال: يرجع في ذلك إلى السبب الحامل للوالد على الأمر بطلاق الزوجة، ويتأمل في هذا الأمر. وهذا الأثر عن أبي الدرداء دليل على وجود الخلاف القديم، فإن أبا الدرداء لم يأمر بطلاق الزوجة، وإنما قال: لا أمرك بطلاق زوجتك، ولا أمرك أن تعصي أمك. ثم ذكر له الحديث، ومفهوم الحديث أنه كأنه يرجح الإحسان للوالدة والطاعة لا في مثل هذا الأمر، لكنه لم يصرح. ثم ذكر الحديث قال: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع، يعني لم يرجح له ولكنه نبهه إلى عظم حق الوالدة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فالحديث ثابت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة. فإذا قيل الوالدة فإن هذا الحديث يدل على فضل طاعة الوالدة وعلى فضل طاعة الأم، وأن لها منزلة عظيمة، وأنها أوسط أبواب الجنة. وأوسط أبواب الجنة هو أفضلها، فإن وسط الشيء أفضله، وخير الأمور أوسطها. ودائما الوسطية تدل على التفضيل، كما يقال: فلان من أوسط قومه، أو هذه القبيلة من أوسط قبائل العرب، يعني من أفضلها. وعلى هذا فهذا يدل على أن بر الوالدة أنه منزلة عظيمة، وهو أنه أفضل شعب الإيمان بعد التوحيد. وذلك أن الباب العظيم وهو أوسط أبواب الجنة لا يكون إلا لعمل عظيم، والجزاء من جنس العمل، فدل على فضل بر الوالدة. واللفظ الآخر الوالد، فهذا يشمل الوالدة والوالد، وأن بر الوالدين أوسط أبواب الجنة. وأيضا هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة في كثرة من يدخل الجنة ببر الوالدين، فإذا كان بر الوالدين هو أوسط أبواب الجنة وأعظمها، فهذا دليل على كثرة من يدخل الجنة ببره لوالديه. وأيضا دليل على أن بر الوالدين هو أرجى الأسباب بعد تحقيق التوحيد في دخول الجنة، فإن البار بوالديه يدخل الجنة من أوسط أبوابها ومن أفضل أبوابها. قول أبي الدرداء رضي الله عنه: فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع، هذا أيضا فيه توجيه إلى أن هذا الأمر قد يرجع إلى ترجيح الإبن، وهل في ذلك مصلحة أم لا. فينظر إذا كان أمر الأبوين لمصلحة شرعية، والمرأة فيها يعني ضعف في تدينها، أو لديها يعني ما يوجب طلاقها، فقد تترجح الطاعة للوالدين في تطليقها. وإذا كانت هذه المرأة الصالحة وليس هناك سبب يحمل على طلاقها، وإنما قد يكون غضب من الوالدة أو من الوالد وليس له مبرر شرعي، فالأولى الإمساك مع الإحسان للوالدين وبرهما، وأن يشعر الإبن أبويه بأنه مطيع لهما. لكن إذا تعلقت الطاعة بمعصية وهو إضرار بهذه المرأة الصالحة، وليس هناك مصلحة من طلاقها، ولربما تضرر الأبناء إذا وجد له أبناء ولم يستطع أن يقوم على رعايتهم والعناية بهم، ومعلوم أنه لا يربي الأبناء إلا أمهم، فإنه لو تزوج امرأة ثانية لن يجد لهؤلاء الأبناء مثل أمهم. وجود الأبناء أيضا مرجح للإمساك. فهذا هو الذي يظهر، والله أعلم، من أن أمر أحد الأبوين بطلاق الزوجة أنه يرجع إلى هذا التفصيل، مع أيضا الاستخارة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلم إذا عرض له شيء لا يترجح فيه أحد الأمرين يلجأ إلى الاستخارة والتضرع لله أن يرشده للصواب وأن يوفقه للحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جاهمة السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال ألك واردة؟ قال نعم. قال فالزمها فإن عند رجليها الجنة. نعم هذا الحديث تقدم، وكما تقدم فإن هذا الحديث أخرجه النسائي ويعني صححه الشيخ الألباني، وقال إنه يغني عن حديث أنس لأنه بلفظه يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتاه رجل يستأذن في الجهاد قال ألك والدة؟ قال نعم. قال فالزمها فإن عند رجليها الجنة. هذا يخاطب به كثير من الشباب الآن الذين يخرجون في عقوق للوالدين، ولربما خروجهم كان لغير جهاد بل لفتنة، كلما وجد قتال في مكان خرج هؤلاء الشباب يتسللون ويخفون أمرهم على آبائهم وأمهاتهم، ثم يفاجأ الآباء والأمهات بانتقالهم إلى مكان بعيد وأنهم قد خرجوا للجهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا عندما يخرج هذا الشاب من غير إذن من ولي الأمر ومن غير أن يرجع للعلماء ويستشيرهم في الأمر ومن غير أن يستأذن أبويه، ولربما تضرر يعني بعض الآباء والأمهات ضررا عظيما. وأنا أحكي قصة حصلت لشاب في السجن أثناء جلسات المناصحة، فكان هذا الشاب يدعو على أخيه دعاء عظيما يعني أشفقنا منه ونصحناه، قلنا له كيف تدعو على أخيك، هذا أخوك ومهما حصل فبينك وبينه رحم. وسألناه قال هو شقيقي، قلنا إذن لماذا تدعو عليه؟ قال لا تدرون يعني هذا الأخ ما الذي فعل بنا، قال هذا خرج إلى فتنة يزعم أنها جهاد، قال فتأذت أمي وتأذى أبي وأصابتهم الأمراض وماتت أمي وشل أبي وسجنت بسببه، وذكر لنا أمور عظيمة وقعت على هذه الأسرة بسبب فعل هذا الشاب المتهور، وهو يدعو عليه دعاء عظيم. وذكرناه الله عز وجل وقلنا له يعني ادعو له، ادعو الله إن الله يهديه، فما استجاب لنا. الشاهد من هذا أن بعض الآثار العظيمة التي يخلفها هؤلاء الشباب الذين يخالفون أمر الشرع ويخالفون الأدلة ويطلبون يعني شعبة من شعب الإيمان، ما أحد ينكر أن الجهاد المشروع أن فيه أجر وهو شعبة من شعب الإيمان، لكن ما الذي يعطلون بطلب الجهاد؟ ولربما كان هذا الجهاد قتال في بلد وقد لا يكون الأمر فيه متوجه وقد ينخرط مع أهل البدع. والشاهد أن هذا الشاب يعني تأذى والداه وماتت أمه بسبب يعني حزنها عليه. تعرفون رحمة الأمهات بالأبناء، وما الذي يورث يعني خروج الابن من غير رضا والديه، وهذه الأمة التي كانت ترعاه وهو بين يديها تفاجأ به قد خرج من غير رضاها، وما يحصل للأسرة بسبب هذا الأمر. فالجهاد من أراده فلينظر أولا هل هذا جهاد أم مجرد يعني قتال لا يدري ما وجه هذا القتال، لأنه ليس كل قتال جهاد. الأمر الثاني لا بد أن يأذن ولي الأمر بهذا الأمر، لأن هؤلاء في بلد والبلد مسؤول عنهم وولاة الأمر مسؤولون عنهم، والآن أصبحنا نحاسب كما تسمعون في الأخبار من دول كبيرة متسلطة على المسلمين بسبب جناية شاب من بلد، نحاسب على يعني جريرة شاب، تحاسب أمة على جريرة شاب، يقال هذا منكم وهذا من بلدكم وهذا من رعاياكم، فتحاسب أمة بخطأ شاب. فلا بد من إذن ولي الأمر. الأمر الثاني لا بد من إذن الأبوين. الأمر الثالث هذا ينظر هل له زوجة هل له أولاد. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجتي خرجت في الحج وإني أريد الجهاد، قال إلحق بامرأتك، يعني أمره أن يلحق بزوجته في الحج. وهؤلاء يعطلون يعني نساءهم، وبعضهم من الوافدين على هذا البلد، أتوا من بلدان بنسائهم، ولربما ليس لهذه المرأة في البلد إلا هذا الزوج، فيخرج بدعوى الخروج للجهاد، يترك هذه الزوجة ويترك البنات والأولاد، ولربما انحرف الأولاد والبنات في فقر يطلبون لقمة العيش، حتى لربما استغلهم أهل الفسق والجرائم العظيمة، ضاع الأبناء وضاعت الزوجة. أي دين هذا يضيع أسرته ويضيع زوجته ويضيع أبناءه ويضيع والديه بهذا الأمر؟ هذا من قلة الفقه ومن ضعف اليقين ومن ضعف العلم. الجهاد باقي إلى قيام الساعة، ما ينكره أحد، لكن له شروط كما ذكرت. الصلاة هذه لها شروط. لو أن رجلا سارع إلى الدخول إلى المسجد وقال أنا سأسارع إلى الصلاة من غير طهارة من غير وضوء، كل الناس ينكرون عليه، كيف يصلي من غير طهارة؟ كذلك الجهاد له شروط. أول شرط لهذا الجهاد أن يكون هذا الجهاد لإعلاء كلمة الله. هؤلاء الذين تقاتل معهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وأن تكون لهم راية، وأن يكون لهم إمام مسلم، وأن يقاتل تحت راية لا إله إلا الله. وكثير من الفتن كما تلاحظون من هؤلاء الشباب الذين يزعمون الجهاد، بعضهم خوارج يفتون بتكفير علمائنا وتكفير حكامنا، وانتهت الفتنة ببعضهم إلى قتل أبويه والتقرب إلى الله بقتل الآباء والأمهات. يعني أي جهاد مع هؤلاء؟ فهذا مما يدل على خطورة الأمر. فمن أراد الخير ومن أراد الجهاد ومن أراد شيئا من أعمال البر فليرجع إلى العلماء. كل العلماء الآن يحرصون على توجيه الشباب للجهاد. اتصل أحد الشباب وأخذ يجادل في هذه المسألة، وقلت له كلمة، قلت أنا الآن لو كنت أرى أن ما ستذهب إليه جهاد، أنا أقول لك كلمة واحدة: اذهب وجاهد، ولو كان هذا جهاد أنا ما أبذل جهدا في الخروج، لكني بمجرد أن أوجهك للجهاد لي مثل أجرك. فأنا حريص شديد الحرص، لو كان جهاد في سبيل الله أقول لك أخرج، والآمر بالمعروف له مثل من أمره ووجهه إليه، فأحصل على أجور عظيمة وأنا في بيتي. لكن أنا لا أرى أن هذا جهاد، الذي ستذهب إليه ليس بجهاد، خروجك في عصيان من والديك ومخالفة لولي الأمر ليس بجهاد، ولو أفتيتك بالخروج يشاركك في الإثم. فتنبه لهذه المسألة، وإلا أنا ما ينقصني شيء أن أقول لك أخرج، لكن الأمر دين، وعندما الإنسان يوجه إلى شيء سيحاسب يوم القيامة، إما أن يوجه لخير فيشارك من وجهه في هذا الخير، وإما أن يوجهه لشر وسيحاسب عليه يوم القيامة. ولهذا بعض الناس وبعض المتعجلين يفتي أبناء الناس ويمنع أبناءه. كيف توجهون أبناء المسلمين وإذا جاء أبناءكم قلتم لا لا تخرجوا؟ هذا ليس من النصح للمسلمين. تأمر أبناء المسلمين أن يخرجوا، وإذا خرج أبناءك قلت لا، يعني دعوا هذا الأمر، هذا ليس من النصح. أما الذي عليه أهل العلم فهم يحبون لأبناء المسلمين ما يحبون لأبنائهم. إذا أفتيت هذا الشاب سآذن لأبنائي بأن يخرجوا إلى هذا الجهاد، لأني أحب منهم الجهاد وأحب أن يستشهدوا في سبيل الله، لكن الأمر ليس على ما يدعي هؤلاء. فهذا الأمر ينبغي التنبه له، أن هذه الأمور مرجعها إلى شروط وضوابط شرعية، وإلا فالإنسان يحصل على أجور عظيمة بقدر من أفتاهم من الشباب للخروج إلى هذا الجهاد، وهو مأجور بمجرد الإذن بالجهاد، لكن ليس الأمر كذلك. هذه أمور لها شروط ولها ضوابط، ولا بد من مراعاة هذه الأمور حتى يتحقق في هذا الخروج أنه جهاد في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه هذا الشاب الذي جاء للجهاد، والجهاد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فالزمها فإن عند رجليها الجنة. يعني ما الذي يريد هذا الشاب؟ يريد الجنة ولا يريد شهرة أو يريد أن خرج للجهاد؟ يريد الجنة، هذه الجنة تحت قدمي هذه الأم، الزمها إلى أن تفارق الحياة أو تفارق الحياة أنت وأنت بار بهذه الأم. يعني من كانت له أم لديك كنز عظيم، كنز عظيم من أعمال البر، فيحرص على هذا الكنز ويحرص على هذا الباب ويحرص على هذا الخير حتى يوفق إلى هذه المنزلة العظيمة وهو دخول الجنة، وأن يفوز بدخول الجنة من هذا الباب العظيم وهو باب الوالدة، باب الوالد. ما جاء إن الجهاد أوسط أبواب الجنة، وإنما الجهاد نعم له باب في الجنة، ولكن بر الوالدين مقدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما مر معنا ما يسأله أحد من الشباب عن الجهاد إلا وقال ألك والدان ألك والدة، فإذا قال نعم قال ففيهما فجاهد، إلزم رجليها فإن عندها الجنة. هذه رسالة لهؤلاء الشباب، ليست فتوى لعالم حتى يتهم بالمداهنة ويتهم بأن من علماء السلطان. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحرص الخلق على الأمة وأعلم الخلق بشرع الله وبدين الله، وأحرص الأمة على الخير، يوجه هؤلاء الشباب إلى لزوم بر الوالدين. فحتى لو قلنا بترجيح الجهاد في بعض الصور إذا أمر به الإمام، فأيضا لا يمكن أن يكون الخروج إلا بعد إذن الوالدين، إلا بعد إذن الوالدين. أما خروج من غير إذن الوالدين هذا عقوق، وهذا العقوق شأنه عظيم. خروج هذا الرجل في معصية، في معصية وفي عقوق لوالديه وأذية لهما، وتعرفون ما جبل عليه، ما جبلنا عليه الأمهات من الرحمة، كثير كثير من هؤلاء الذين خرجوا يعني أصيب آباءهم وأمهاتهم بأمراض وجلطات وأمراض مستعصية بسبب الحزن والألم على فقد هؤلاء الأبناء. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قبل عيني أمه كان له سترا من النار. نعم، هذا الحديث من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قبل عيني أمه كان له سترا من النار. هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لكنه لا يثبت، وذكر الشيخ الألباني أنه حديث موضوع، وأيضا الأصول تدل على ذلك، فإن تقبيل العينين للأم ما جاءت به الأدلة، وإنما جاءت الأدلة بالبر والإحسان إليها. وذكر العلماء تقبيل الرأس وتقبيل اليد، وجد الخلاف في يعني تقبيل القدمين، ولكن المشهور والسائد بين الصحابة وبين خيار الأمة من الصالحين هو تقبيل الرأس واليدين، وما ورد تقبيل العينين، ولكن كل ما فيه إحسان وتودد أحيانا في بعض الصور وفي بعض الأحوال يعني قد يحصل هذا الأمر، لكن ما دلت الأدلة على هذا الأمر. ولهذا فإن هذا الحديث لا تقوم به حجة لعدم ثبوت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن أنس، وعن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، فقال هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال إن الله عز وجل عذر في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إذا رضيت عنك أمك، فاتق الله وبرها. ثم ذكر حديث أنس قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، فقال هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال إن الله عز وجل عذر في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إذا رضيت عنك أمك، فاتق الله وبرها. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وذكره ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة، وحكم المحقق على صحة إسناده، وتشهد له الأحاديث السابقة في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الجهاد بلزوم الوالدين وببر الوالدين. يعني هذا الشاب يقول إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، يعني لي رغبة في الجهاد ولكني لا أقدر عليه لعدم التمكن منه، إما لعدم وجود يعني الراحلة وعدم وجود السلاح وعدم القدرة البدنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل عذر في برها، يعني أنت معذور لو تمكنت من الجهاد ببرك لوالديك والإحسان لهذه الوالدة. قال: فإنك إذا فعلت ذلك، يعني قمت ببر أمك والإحسان إليها، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. هذه فضيلة يوجه إليها هؤلاء الشباب: إذا قمت ببر أمك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. يعني أي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ تريد الجهاد، هذا الجهاد، تريد الحج، هذا حج، تريد العمرة، هذه عمرة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يصحبها سفر، يخرج للعمرة في سفر، وقديما كانوا يخرجون للعمرة والحج يبقون سنين في طريقهم إلى مكة وفي رجوعهم من مكة إلى بلدانهم، فيتطلب هذا مفارقة الوالدين. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي تتطلب السفر ومفارقة الأبوين في الحج والعمرة والجهاد، قال: أنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج، وما قال لك مثل أجر الحج. إذا كنت تريد الحج وما منعك من الحج إلا البر بالوالدين فأنت حاج بنيتك وقصدك، وكذلك أنت معتمر وأنت مجاهد في سبيل الله. فهذا الأمر يدل على فضل بر الوالدين، وأن من بر والديه ولزم برهما حصل من الخير ما يخرج إليه في السفر من حج وعمرة وجهاد في سبيل الله. قال: إذا رضيت عنك، وهذا دليل على تجنب سخط الوالدين، فإن الرجل لو خرج للجهاد في سخط والديه فهو في معصية. لو خرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسخط الوالدين فهو في معصية، وما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الجهاد بسخط الوالدين. ولما جاءه الشاب من اليمن، وانظروا كم يمضي المسافر من اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المدينة، فجاءه هذا الشاب من اليمن قال: أريد الجهاد. قال له: هل لك من والدة؟ قال: نعم. قال: اذهب فاستأذنها، فإن أذنت وإلا فالزم برها. فأمر أن يرجع إلى اليمن حتى يستأذن أمه في الجهاد. فكيف الذين يخرجون الآن من بين الآباء والأمهات لا يستأذن؟ فهذا دليل على أن رضا الأم والأب في حال بقاء الابن في برهما وإحسان إليهما أنه منزلة عظيمة، وهي بمنزلة الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. قال: فاتق الله برها، يعني اتق الله يعني في هذا الأمر. وهذا فيه توجيه لأن المطلوب من الإنسان هو أن يتق الله، ليست العبرة بما تشتهيه الأنفس. وإلا هذا الشاب يقول: إني أشتهي الجهاد، له رغبة في الجهاد، اشتاق إلى الجهاد، وكلنا الآن ما من مسلم إلا ويحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله. كل مسلم يتمنى أن يقتل في سبيل الله، أن يكون من الشهداء الذين يبعثون يوم القيامة وهم شهداء، كل مسلم يتمنى هذا. لكن الجهاد والشهادة لها شروطها. قد يكون شهيدا وهو قائم على بر والديه، خرج في طاعة والديه، خرج في مصلحة لوالديه، فجاءه الأجل وهو في سفر يريد يعني أن يلبي رغبة أحد والديه، فهو إن شاء الله يرجى له خير. وذكر العلماء أن من مات في عمل صالح وهو متلبس بعمل صالح فهو من الشهداء. فهذا دليل على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما، وأن العبرة ليست بما تشتهيه الأنفس، وإنما بملازمة السنة وإصابة الحق ولزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أذكر بأمرين يعني لاحظوا الآن أفضل الغزوات يعني في التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي بدر والحديبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فلم يقل شهد أحد أو الخندق أو حنين أو فتح مكة، وإنما قال شهد بدرا والحديبية. لماذا يعني خصت هاتان غزوة بدر وخروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ لاحظوا في غزوة بدر خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون العير، عير قريش، وما كانوا يريدون القتال، وما كان لديهم استعداد يعني للقتال في ذلك الوقت. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وعدد المشركين فوق 1000، وعدد الصحابة 310 أو 10، فتقريبا الثلث، ثلث الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني عددهم يقدر بثلث جيش المشركين. ولهذا خرجت قريش في جبروتها وفي قوتها، وهم لا يشكون إلا أنهم سيستأصلون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد، وقام خطيب المهاجرين واستجاب، وقام خطيب الأنصار واستجاب، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد من غير رغبة فيه، كانوا يريدون العير، فأمروا بالجهاد فجاهدوا، فحصل لهم النصر في الدنيا، وحصل لهم ذلك الفضل العظيم في أن هؤلاء أهل بدر. ومن أهل بدر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما حصل منه ما حصل رضي الله عنه، فقال من قال إنه منافق؟ قال: لا، إنه قد شهد بدرا. وجاءت جارية حاطب مرة وقالت: إن حاطب بن أبي بلتعة في النار. قال: كذبتي، إنه من أهل بدر. الصحابة إذا قيل الرجل من أهل بدر عرفوا فضله. لماذا؟ لأنهم غلبوا أنفسهم واستجابوا لأمر الله وجاهدوا. الحديبية كانت في السنة 7 من الهجرة، وكان الصحابة في قوة ومنعوا وخرجوا يريدون العمرة، ومنعتهم قريش، وحصل صلح. كان ظاهر هذا الصلح الذي يقرأ الآن بنود هذا الصلح يظهر له أن فيه حيف على المسلمين، وأن الصحابة رضي الله عنهم على قدرة على الجهاد. حتى كان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، يقول: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له أبو بكر الصديق: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه. فأمروا بالكف عن القتال وقبول الصلح، فاستجابوا لأمر الله فحصل لهم هذا الأمر. الحديبية ما فيها قتال وما فيها مشقة على الأنفس بحمل السيوف، لكن لماذا نالوا المرتبة العظيمة وكانت الحديبية أفضل من غيرها؟ هنا لاحظوا، في بدر كانوا يريدون العير وأمروا بالقتال فاستجابوا، يوم الحديبية يريدون القتال فمنعوا منه فاستجابوا. فدليل على أن الأجر والثواب ليس بأن تفعل ما تحب، وإنما تستجيب لأمر الله، ويكون الأجر عند الله عز وجل أعظم إذا كان فيه مخالفة لهوى النفس. يعني هؤلاء الشباب يحبون الجهاد، يحبون القتال، يحبون أن يقاتلوا الكفار، هذه المحبة يعني دليل خير، لكن إذا جاءت الأصول الشرعية والضوابط وبر الوالدين وطاعة الوالدين، وقدمت بر الوالدين الذي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما ترغب النفس فيه من الجهاد، حصل لك هذا الأجر العظيم، حصل لك هذا الأجر العظيم. فالعبرة في الأجر والثواب ليس بأن تفعل كما قال العلماء، ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. لاحظوا ديننا هذا كله أوامر ونواهي، يعني في شهر رمضان نؤمر بالصيام فنصوم، أول يوم في العيد عيد الفطر يحرم علينا الصيام، تعودت النفس على الصيام. ولربما قال قائل: لماذا لا نصوم يوم العيد ونتبعه برمضان وهو شكر لله، تعودنا على الصيام. أمرت هنا بالفطر وحرم عليك الصيام الذي كان بالأمس واجبا عليك، تستجيب لأمر الله. اليوم يوم صوم تصوم، اليوم يوم فطر تفطر، هذه ساعات الليل والنهار يؤذن لك بالصلاة، تصلي الليل، طلع الفجر نهيت عن التنفل إلا في الفريضة، تصلي ركعتي الفجر راتبة ثم لا تصلي، حتى إن العلماء قال لا يتنفل بين الأذان والإقامة بغير راتبة الفجر، ثم تصلي الفجر والنفس مشتاقة في نشاطها لأن يصلي الإنسان، تمنع من الصلاة في هذا الوقت، تستجيب لأمر الله، طلعت الشمس وارتفعت شرع لك الصوم. هذا ديننا، يعني تؤمر وتنهى، تستجيب لأمر الله، تغالب النفس، تطيع الله عز وجل فيما أمرك به، تنتهي عما نهاك الله عنه. كل هذه وأحل الله البيع وحرم الربا، جاء هؤلاء الزنادقة قالوا: ما الفرق بين البيع والربا؟ أنا راضي بمالي أعطيه من شئت، والتاجر يعطيني القرض وأنا أعطيها الفائدة، ما الفرق بين الربا وبين البيع؟ أحل الله البيع وحرم الربا. الآن عرف الناس ما هو الربا. هذه الدول العظمى كما تلاحظون الآن كلها تشكو من الفقر والتضخم الاقتصادي وهذه الديون الطائلة مع هذا التقدم الكبير في الصناعة والميزانيات الضخمة. أهلكهم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فهذه الأمة تستجيب لأمر الله، ليس لك من الأمر شيء، ليس لأحد من الخلق في التشريع شيء، الشرع شرع الله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الطاعة لمن أمرك الله بطاعته، تطيع ولي الأمر لأن الله أمرك بطاعته، تطيع الوالدة لأن الله أمرك بطاعتها، تطيع الوالد، تطيع المرأة لزوجها، كل هذه الأمور هو اختبار لنا في هذه الحياة. الأمر كله يرجع إلى طاعة الله، تطيع الله عز وجل. إبليس فتنته لم يتنبه أن الآمر له بالسجود لآدم هو ربه، فقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. كم من إنسان الآن يأبى وتعز عليه نفسه أن يطيع من هو دونه، قد يكون الذي هو دونك أصغر منك ودونك في العلم لكنه رئيسك في العمل ولي أمر، يجب عليك أن تطيع، لا تطيعه لذاته، تطيعه لأمر الله. قد يكون هذا الأب والعياذ بالله كما يشكو بعض الناس يكون فاسقا، يرتكب الفواحش والموبقات، لكن الله أمرك ببره والإحسان إليه وأن تطيعه في غير معصية الله. فالأمر يعني استجابة لدين الله، نحن عبيد، ليس لنا من التشريع شيء، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، التكفير، التبديع، التفسيق، ليس لنا أن نكفر الرجل أو نبدعه أو نفسقه لهوى في النفس، خالفني أبدعه، وفلان كفرني أكفره، لا، لا نكفر إلا من كفره الله، ولا نبدع إلا من دلت النصوص على تبديعه، نحن عبيد لله، ليس لنا من الأمر شيء. إذا قطع الإنسان هذه الحياة وهو عبد لله خاضع لأمر الله يستجيب لأمر الله فيما يأمره الله وينهى، ينال ذلك الفوز العظيم بدخول الجنة، لأنه محس في كل الأمور. لاحظوا هذا التشريع، يعني أنت تؤمر بالصلاة وهي عبادة بدنية، وتؤمر بالزكاة وهي عبادة مالية، تؤمر بحسن الخلق وهو معاملة، يعني تمحص في نفسك في مالك وفي أوقاتك وفي شهواتك وفي رغبات نفسك. فإذا قدمت أمر الله على شهوات النفس وعلى رغبات النفس وعلى ما تتطلبه النفس، فهذا هو عبد لله محس، يبتليك الله عز وجل بالخير والنعم لينظر هل تشكر أم تكفر، يبتليك الله بالبلاء والمصائب والفقر والآلام هل تصبر أم تكفر. عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، هو عبد لله في السراء والضراء. إذن هذا هو ديننا، امتثال لشرع الله واستجابة لأمر الله، ولا نقدم هوى النفوس على ما تدل عليه الأدلة. يعني بعض هؤلاء الشباب يعني هو يريد الجهاد ويعرف أن العلماء يعني لا يفتونه بهذا، ويسمع عن رجل في أقصى بلاد الأرض أنه يفتي بالجهاد، ويذهب يسأل العالم ليفتيه بالجهاد، هذا هوى. يعني هو الآن ما قدم أمر الشرع، الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ومن يثق بدينه، ثم ما أفتاه يلتزم. لكن للأسف الآن بعض الناس وكثير من الناس يقرر في نفسه شيئا ثم بعد ذلك يبحث عمن يفتيه بما يريد، فإذا أفتاه قال نعم، الله عز وجل مطلع عليك، أنت قررت بنفسك ثم ذهبت تبحث عن الدليل وتبحث عن الفتوى. كما قال أهل العلم، أهل السنة يستدلون ثم يقررون، وأهل البدع يقررون ثم يستدلون، المبتدع يقرر بنفسه، عزم على هذا الفعل، عزم على هذا الأمر، لكن أخذ يلوي أعناق النصوص ويتأول ويغير في النصوص، يبدل ويقدم ويؤخر من أجل أن يستدل لباطله الذي قرره بعقله. وأما صاحب السنة قدم النص على هواه، ولهذا هذا القرآن إما أن تجعله أمامك فيقودك إلى الجنة، وإما أن تجعله وراء ظهرك فيسوقك إلى النار. يقدم كتاب الله على هوى النفس وعلى رغبات النفس وعلى ما يقوله الناس، ويستجيب لأمر الله عز وجل في كل أحواله. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: مات أبي ولم يكن مستطع للحج، فهل أحج عنه؟ وأيهما أفضل، الحج عنه أم الدعاء له؟ نعم، الحج مقدم، لا شيء، الدعاء لا بد منه. يعني الدعاء يعني لا يقارن بينه وبين الحج، يعني تدعو له وتحج عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر وقال لمن سأله، قال: رأيت إن كان على أبيك دين أكنت ستقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله حق بالقضاء، فمن مات ولم يحج من الأبوين، يعني ينبغي للأبناء أن يحجوا عن آبائهم وعن أمهاتهم الذين ماتوا ووافتهم المنية قبل أداء فريضة الحج، وكذلك العمرة. فإذا كان لم يحج ولم يعتمر، الأولى أن تحج عن متمتعا، فتعتمر وتحج عن أبيك وعن أمك، وهذا من أعظم البر. أعظم البر ما يتعلق بالإحسان للوالدين في أمر الشرع، وأن تكون عونا لأبيك على دخول الجنة. يعني الآن لاحظوا، البر إما يتعلق بالإحسان إليهما في دنياهما بالطعام والشراب والمسكن، هذا إحسان إليهما بما تقوم به الحياة الدنيوية، والإحسان إليهما بما تقوم به الحياة الأخروية، وأن تكون سببا في دخول أبويك الجنة بالنصح والتوجيه والدعاء والصدقة والإحسان إليهما، هذا أعظم البر. أحسن الله إليكم. يقول: تقديم الأم في البر هل يدل على تفضيل أقارب الأم على أقارب الأب؟ لا يدل على ذلك. أقارب الأب يعني من حيث القرب هم أقرب من أقارب الأم، الأعمام أقرب من الأخوال، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، لكن انظر إلى مسألة الولاية، فإذا جاء الأخوال والأعمام من الذي يقدم في الولاية؟ العم مقدم، فهذا لا يدل. لكن إذا تعلق بر الأخوال والإحسان إليهم بأمر الأم تعين لأمر الأم، بل لو كان رجل بعيد وقالت لك أمك يعني أحسن إلى فلان، فأنت تحسن إليه طاعة لأمك. فالإحسان لأقارب الأم إذا كان هذا بتوجيه من الأم، ولا شك أنه يرضي الأم، فيه يعني إحسان للأم وهو من برها، ولكن لا يعني هذا أن هؤلاء أقرب، فإن الأعمام أقرب من الأخوال لأنه يتعلق بهم النسب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كما تعلمون أن بر الوالدين فرض، فما بال بعض الآباء الذين لا يعينون أبناءهم على البر؟ نعم، هذه الحقيقة مسألة مهمة، وهو أن بعض الآباء لا يعين أبناءه على بره وعلى الإحسان إليه، ولا يتودد إلى أبنائه ولا يحسن إليهم. هؤلاء الأبناء يعني إذا ربيتهم وهم صغار على الرفق والرحمة، ولمسوا بر إحسانك إليهم ورحمتك بهم، خرجوا على برك وعلى طاعتك. وكما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، يعني تلمس أحوال، فيعني ينبغي للأباء أن يكون لديهم فقه في إعانة أبنائهم على البر، وهذا بأن يتلمس الأب يعني أحوال الأبناء. إذا أمرهم بشيء يعني انظر إلى هذا الابن، يعني هل هو مهيئ للاستجابة لهذا الأمر؟ يعني بعض الأباء كأنه يريد من أبنائه أن يقولوا له لا، ومن الفقه أن لا تحمل أبنائك أن يقولوا لك لا، وهذا شيء مجرب. فإذا أردت شيئا فأعرض على أبنائك: ما رأيك يا بني إن تفعل كذا؟ وهل يعني ترى لك نشاط؟ قال: لا يا أبي، لو تؤجل لها. قل: نعم. فإذا أذنت له خرج من العقوق، وعودته على البر وأن لا يقول لك لا، وتتلمس أيضا حاله وتعينه على الخير. أنت مأمور بأن تعين الناس على الطاعة، فأولى من تعينهم على الطاعة أبنائك. يعني الابن جاي من دراسة متعب أو من عمل، ما وصل إلى البيت حتى يقول له ارجع أو سافر لمكان كذا، فسيقول الابن لا، خصوصا في مقتبل العمر وقلة الخبرة من الشباب، قد يعق والده، فلماذا تحمله على العقوق؟ فقبل أن يقول لك لا أعذره، حتى لا تعرضه للعقوق، وتلمس حاله. وإذا كان لديك أبناء، من يا أبنائي الذي يعني عندكم منكم في عنده فراغ يستطيع أن يذهب إلى كذا، ويعين بعضكم إلى بعض، فيوجه أبنائه دائما ويختار الأوقات المناسبة، وتكون أوامره لأبنائه مقدور عليها، ويدربهم وهم صغار على أن يأمرهم بما هو سهل عليهم، ولا يأمرهم بما فيه مشقة عليهم فيضطروا أن يقولوا له لا. فإذا قالوها مرة سهلت عليهم في المرة الثانية والثالثة، إلى أن يجدوا أن هذه الكلمة سهلة عليهم. لكن إذا نشأوا وهم صغار أن لا تضطرهم أن يقولوا لك لا، سينشأوا على البر والإحسان، وهذا من الفقه. تلمس أحوالهم، إذا وجدته في نوم لا توقظه من النوم وقل نعم خذ السيارة الآن واذهب إلى مكان كذا تأتي بكذا. يثقل على بعض الناس أن يستيقظ من نومه، وإن كان هو مأمور بالبر، لكن أنت مأمور بالإحسان والرفق والرحمة، فهذا مما يعين الأبناء على البر. وإذا كبروا وعرفوا مقدار بر الوالدين وما الذي فعلت بهم وهم صغار وصبرك عليهم، زادوا لك احتراما وتوقينا وبرا. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى حتى في طلب الأموال. يعني بعض الأمهات تقول لأبنائها: كل واحد منكم يأتي بالراتب، أو الأب، ويصعب على الابن أن يأتي براتبه كاملا ويضعه في يد أبيه، هو مأمور ببر والديه، لكن يصعب، لماذا تضطره لهذا الأمر؟ اطلب منه ما يستطيع، ولا تحمله على الصعب، لا تنظر إلى ما يجب عليه، ولكن انظر إلى ما يسهل عليه، ولا تضطره أن يقول لك لا، تعينه على الخير، ويسود الإيثار بين الآباء والأبناء. يعني الابن يقول لأبيه: أنا أفعل لك كذا، يقول: لا يا بني، لا يحتاج الأمر، لا تكلف نفسك. فسيسود الإيثار يعني بين الآباء والأبناء، ويسود البر والإحسان في هذه الأسرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أجادل أبي؟ من؟ يقول: هل يجوز أن أجادل أبي؟ لا يجوز المجادلة إذا كانت على وجه المخالفة في الرأي والتعنت والتصلب في رأي، لا يجوز. وأما إذا كانت في مقام العلم وكما يقال المناظرة العلمية التي ليس فيها مجادلة وإنما يدري الإنسان بما عنده، فإذا رأيت كراهية الأب لهذا الأمر فدع هذا الأمر، كما تقدم في بعض الأثار عن السلف إذا رأيت أنه يقبل التوجيه فوجه، وإذا رأيته يكره ذلك فدع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد محظور شرعي في صلاة الجنازة قول اللهم اغفر لآبائنا وزوجاتنا وأمهاتنا؟ نعم، في محظور شرعي، لأن هذه الصلاة أقيمت لأن تدعو للميت، وهي صلاة معروفة، ما الذي تقول بعد التكبيرها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وما شرع لنا فيها أن ندعو لأنفسنا ولا لآبائنا إلا ما دلت عليه الألفاظ الثابتة كقولنا اللهم اغفر لحينا وميتنا كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، لا يجوز لك أن تخص نفسك ووالديك بالدعاء لأن هذا مقام صلاة على الميت. كما قلنا هذا الدين شرعه الله عز وجل، فما شرعه الله لنا لا نفعل شيئا من الأمور التي شرعت لكنها في موطن آخر. دعاء للوالدين له موطن، صلاة على الجنازة هذه عبادة خاصة بهذا الأمر وهذا المقام. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الله تعالى فإذا هم بالساهرة؟ يرجع إلى كتب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع للخاطب أن يكرر النظرة الشرعية إذ لم يتأكد من النظرة الأولى، وهل له أن يكشف شعرها ويطلب أن يرى ساقيها؟ لا بأس، إذا بعض الشباب قد يحمله الحياء يعني في أول اللقاء، وإذا لم تطمئن نفسه إلى شيء وطلب أن يكرر النظر لا بأس إذا وافق الولي. والذي ينبغي عدم التوسع في هذه الأمور، يكفي النظر إلى الوجه وإلى ما يظهر من المرأة، وإن كان في هذه المسألة خلاف يعني منقول عن عمر وعن غيره من السلف في النظر إلى الساقين، لكن الذي يسود في المجتمع والأعراف الآن السائدة ينبغي أن تراعى في مثل هذه الحال، لأن الناس قد يعني لا يقبلون مثل هذه الأمور، وقد يكون هذا سبب لرفض هذا الشاب إذا طلب مثل هذه الأمور. نسأل الله التوفيق للجميع.